بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة التاسعة في الهدى والضلالة. قال الطوسي رحمه الله: والإضلال الإشارة إلى خلاف الحق، وفعل الضلالة، والإهلاك. ثلاثة معاني للإضلال. الإضلال إما بمعنى الإشارة إلى خلاف الحق، وهذا تلبيس إبليس: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الإشارة إلى خلاف الحق كمن يحرف في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله ويفتري ويكذب ويقول، كحديث ابن عثمان الذي يفتري على رسول الله صلى الله عليه وآله ويقول: لا أحب عليا لأنه قتل آبائي. فروى عنه بعضهم لعله إسماعيل بن عياش هذا الحديث، يقول أن النبي صلى الله عليه وآله حينما قال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، خطابا لعلي عليه السلام، يقول: لقد أخطأ السامع، والحديث هو: أنت مني بمنزلة قارون من موسى مثلا. هكذا وصل بهم البغض والنصب. يقول: لممن سمعته؟ قال: سمعته من الوليد بن عبد الملك وهو على المنبر. فهذا تحريف الحق، الإشارة إلى خلاف الحق. قال: والإضلال الإشارة إلى خلاف الحق، هذا المعنى الأول. وفعل الضلالة، هذا المعنى الثاني. والإهلاك، هذا المعنى الثالث من معاني الإضلال. والهدى مقابل، والأولان منفيان عنه تعالى. لكن قبل أن ندخل في تفاصيل هذا البحث الذي يعد من البحوث المهمة في الأخلاق وفي السير والسلوك إلى الله وفي العرفان العملي: إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق، وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى، وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال، أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال. قبل أن ندخل في تفاصيل هذا البحث، لأن له صلة أولا بتفسير الآيات القرآنية، فهناك في المجلد السابع من تفسير الميزان بحث للسيد الطباطبائي رحمه الله بعنوان: كلام في الهداية الإلهية. انت راجع دليل تفسير الميزان مفردة الهداية، ستجد بحوثا قرآنية وفلسفية وعرفانية. وفي مقابل ذلك أيضا لفظة الضلال من دليل تفسير القرآن، ستجد أيضا بحوثا قرآنية وفلسفية وكلامية وتربوية للسيد الطباطبائي رحمه الله. بس حبينا نكمل بعض الإفادات خصوصا التربوية حول المسألة السابعة عن القضاء والقدر. العلامة الحلي رحمه الله بعد أن ساق الحديث، حديث الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام حينما بين معنى القضاء والقدر، أشار في نهاية المطاف إلى وجه تشبيه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام المجبرة بالمجوس، قال وجه تشبيهه، هذا نقلا عن أبو الحسين البصري من متكلم المعتزلة ومحمود الخارزمي، هذه الواو لا تنطق في اللغة الفارسية، يقولون الخاجة ما يقول الخواجة، ما يقول الخوارزمي، هي الخارزمي، مثل خاهر برادر، الواو بعد الألف لا تنطق، بس العرب يقول الخوارزمي، هذا اشتباه. الغرض يقول قال أبو الحسين البصري ومحمود الخارزمي وجه تشبيهه، يعني تشبيه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام المجبرة بالمجوس من وجوه، أولا وثانيا وثالثا ورابعا، أن المجوس اختصوا بمقالات سخيفة واعتقادات واهية معلومة البطلان، كذلك المجبرة. أنا لا أريد أن أدخل في هذه الوجوه، وجوه الشبه كذا، وإنما أعلق وأضيف أيضا إلى أنه يجب الإيمان بالقضاء والقدر، وهذا ما استفاضت به الروايات، لكن لا بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يخلق الكفر أو المعاصي أو الشرك في قلب العبد ثم يعذبه يوم القيامة على ذلك، فإن هذا محال لبطلان الجبر، فإن الضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا، والشكر على مقدمات الإيمان مر هذا التفصيل. فلذا قال الطوسي رحمه الله من جديد العبارة في المسألة الثامنة في القضاء والقدر، قال والقضاء والقدر إن أريد بهما خلق الفعل، يعني خلق الكفر المعصية في قلب العبد، لزم المحال، لزم القبيح. المحال ما هو؟ المحال هو الجبر، والجبر باطل، وبعض أفعالنا مستند إلينا، والضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا، يعني الأفعال الاختيارية. فإن أريد بالقضاء والقدر خلق الفعل، لأن المجبرة يقولون بأن الله يخلق الكفر والمعاصي في قلب العبد ثم يعذبه على ذلك، وخصوصا جماعة جهم بن صفوان الذين يقولون بالجبر المحض، وأنه لا حول ولا قوة للعبد نهائيا، وأن نسبة الفعل، صدور الفعل من العبد نسبة مجازية من قبيل جرى الميزاب. فإذا قيل مثلا صلى وصام العبد، من قبيل أن يقال شنه جرى الميزاب، أو كبر أو مرض أو هرم، فنسبة الفعل عند هؤلاء المجبرة الخالصة نسبة مجازية، يعني نسبة صدور الفعل من فإن أريد بالقضاء، طبعا الكسب الأشعري تلطيف للموضوع، لأنه إذا لم يكن لقدرة العبد تأثير في صدور الفعل منه فحينئذ أيضا يلزم الجابر. فالقضاء والقدر، قال والقضاء والقدر إن أريد بهما خلق الفعل، واضح معنى خلق الفعل، يعني خلق في قلب العبد شنو هو؟ الكفر، الشرك، المعاصي كذا، لزم المحال لما عرفت من بطلان الجبر، أو الإلزام، يعني أنه أوجب وحكم سبحانه وتعالى حكما إلزاميا وجوبيا. قال صح في الواجب خاصة، هذا المعنى من القضاء والقدر، لأن هناك أحكام ترخيصية مقابل الأحكام الإلزامية، مستحب أكو، مباح مثلا. فالإلزام بمعنى الحكم الإلزامي، ما يقولوا الأحكام والتكاليف الإلزامية من الواجبات والمحرمات، فالإلزام هذا المعنى من القضاء، أنه أوجب ألزم، ما يقول أوامر إلزامية مثلا، يعني واجب. هذا المعنى من القضاء والقدر صح في الواجب خاصة، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني حكم وأوجب عبادته سبحانه وحده لا شريك. وقضى ربك هنا عشانه يعني حكم حكما إلزاميا أوجب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طبعا هذا حديث مفصل تراجع فيه الآيات ومعاني استعمال هذه المفردات. فقضاهن سبع سماوات، هنا بمعنى الخلق أي خلقهن، وقدر فيها أقواتها أيضا بمعنى الخلق تكوينا. أما قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني أوجب ذلك، حكم بذلك حكما تشريعيا، إن الحكم إلا لله، يعني التشريع. هذا المعنى من القضاء والقدر يصح في الواجب خاصة، يعني الحكم الواجب ألزم واجب مقابل مستحب مثلا كذا، أو الإعلام إن أريد من القضاء والقدر معنى الإخبار الإعلام، فهذا المعنى صحيح. قال أو الإعلام صح مطلقا، وقد بينه أمير المؤمنين عليه السلام في حديث الأصبع. لكن هنا مسألة عقائدية مهمة، وهي دعوى أن العلم الأزلي يستلزم الجبر، فإنه سبحانه وتعالى علم من الأزل بأن أبا لهب لعنه الله، وأخبر بأنه شنو من أهل النار، فقال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وكذا بالنسبة لامرأة نوح وامرأة لوط، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فالله سبحانه وتعالى علم من الأزل، لكن هل هذا العلم الأزلي يستلزم الجبر؟ نقول لا، والسبب واضح، لأنه علم أزلا بأن هذا الفعل من طاعة أو معصية، من إيمان أو كفر، يصدر من العبد بكل خصوصياته وجزئياته، ومن خصوصيات هذا الفعل أنه يصدر منه عن اختيار، علم من الأزل أن فلان يطيع باختياره، فلا بد وأن يقع الفعل لا محالة هكذا خارجا، لأنه لو علم أن هذا الفعل يصدر عنه بالاختيار ثم وقع بالإجبار لانقلب علمه جهلا، أو لو علم أن فلان فعلا مكره مجبر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا عمار رضوان الله عليه، يا عمار تقتلك الفئة الباغية. فهذا المجبور معذور، علم من الأزل سبحانه، هذا يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني ملا إيمانا من قرنه إلى أخمص قدميه، فإذا صدر منه الفعل خارجا لا محالة يصدر عنه بالإكراه، يصدر عنه بالاختيار. فما علمه سبحانه أنه يصدر بالاختيار يصدر كذلك، علمه يصدر بالإجبار يصدر كذلك بالإكراه. وهنا المسألة الأساسية عقائديا في صحة الثواب والعقاب، أن المصحح للثواب أو العقاب صدور الفعل عن اختيار، لأن المسؤولية دائرة المسؤولية على الأفعال الاختيارية صلى الله. فالفعل بكل خصوصياته، من خصوصياته من أجزائه، ما يقوله مثلا في المنطق الإنسان حي ناطق، الناطقية جزء ذاتي فصل الإنسان، من خصوصيات الفعل أحد أجزاء الفعل الأساسية أنه يصدر عن اختيار، فإذا صدر عن إجبار لم يصدر كما علمه الله من الأزل، وهذا محال وقوعا. فلا تتأتى شبهة الجبر بحجة العلم الأزلي وأن العلم الأزلي يستلزم الجابر. ولذا قال العلامة رحمه الله: وإن عني بالقضاء أنه تعالى بينها وكتبها وأعلم أنهم سيفعلونها، لكن هنا قيد احترازي مهم، سيفعلونها إما بالاختيار، فما علمه أنه يصدر بالاختيار يصدر كذلك، بالإجبار كذلك، لأن بعض الأفعال مستندة إلى إرادتنا، والإنسان مسؤول عما يصدر عنه في دائرة الأعمال والأفعال الاختيارية. نعم، نحن لا ننكر أنه قد يصدر عنه بالإكراه لأن الله علم أنه يصدر كذلك، وهذا المكره معذور، معذور، المجبور معذور. نحن كلامنا أن بعض أفعال الإنسان شنو؟ اختيارية. وعلم وأعلم أنهم سيفعلونها على ما هي عليه بكل خصوصياتها، ومن خصوصيات هذا الفعل أنه شنو؟ ربما يصدر عن اختيار. فهو صحيح هذا المعنى، وهو المتعين، يقول العلامة الحلي. زين، واضح. إذن ثلاثة معاني للقضاء والقدر: بمعنى الإعلام هذا صحيح مطلقا، أما أن نتمسك بهذه اللفظة كقميص عثمان في كل الموارد نقول قضاء وقدر، قضاء وقدر، يفجر، يعصي، يسرب، ينهب، يعتدي، كل هذا قضاء وقدر. وقد بينه أمير المؤمنين عليه السلام في حديث الأصبغ بن نباتة لما قال لي شيخ عجل أنا عند الله احتسب عنائي وإلى آخره، وقال عليه السلام: ما يا شيخ، لم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين ولا إليه مضطرين. قال له عجل: ما معنى القضاء والقدر الذين ساقانا؟ قال: ويحك، لعلك ظننت قضاء حتما وقدرا لازما، إنه لو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب. عجل شنو؟ فقال عليه السلام معنى القضاء والقدر في نهاية الحديث، فقال الشيخ: وما القضاء والقدر اللذان ما سرنا إلا بهما؟ يعني شنو قضاء وقدر؟ فقال: هو الأمر من الله والحكم، يعني حكم وألزم أن علي عليه السلام يقول: لقد قلبت هذا الأمر ظهرا لبطن، فلم يسعني إلا قتالهم أو الكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا الحكم إلزامي وتكليف شرعي على الإمام بقتال البغاة القاسطين أهل الشام، وأما القاسطون فكانوا لجهنم. الفائدة التربوية اللي حبيت أذكر أنه طبعا هذا كله في تراث أئمتنا عليهم السلام ومواقفهم وسيرتهم العطرة. هون علي، هذا معنى الإيمان، رضا الله رضانا أهل البيت، الموت هذا قضاء محتوم، صلى الله لا محيص عن يوم خط بالقلم، رضا الله رضانا أهل البيت، رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين. هون علي ما نزل بي أنه بعين الله، هذا معنى الإيمان بالقضاء والقدر. ولا يرضى لعباده الكفر. ومن هنا مولانا ورد النهي عن الخوض في القضاء والقدر، فإنه طريق مظلم فلا تسلكوا، بحر عميق فلا تلجوا، سر الله فلا تتكلفوا. ذكرنا هذه الرواية فلسفة الموت، لما جاءوا إلى نبي من الأنبياء: يا نبي الله سل ربك يرفع عنا الموت، ودعا ذلك النبي، وصار الواحد منهم شنهم على اللهجات بعض الأخوة يقول صار يوضي يده ويد يده، صح لا؟ يوضي يده ويد يده، مو أبو جده، يد يده، يعني جد جده. ضاقت بهم المعيشة، كثر النسل، صح لا؟ فرجعوا قالوا سل ربك أن يعيدنا إلى حالتنا الأولى، لأن له عن طلب المعاش. بعد ماكو جمعية والله يودي مثلا جدة عجوز جمعية وجدة، فله عن طلب المعاش، يعني سل الله أن يردنا إلى أعجالنا. فهذا معنى أنه سر من أسرار الله. بعد أن قل لك هذه الرواية من كتاب المعيشة في الكافي للكليني رحمه الله، أيضا يسلط الضوء على هذا المعنى. كتاب المعيشة باب النوادر في الحديث رقم 38، وظهر عجبة الشباب يد يد. هذه رواية عن أبي بصير، رواية صحيحة. قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام، إن ما نبغى ندخل في مهاترات وإيش تشبيههم بالمجوس كذا، بحث علمي، بحث علمي أولا لكي نقنع أنفسنا بالحقيقة مو أكثر. عن أبي بصير الحديث رقم 38، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مؤمن فقير شديد الحاجة من أهل الصفة، وكان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ملازما لرسول الله عند مواقيت الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا. إحنا نبغى الفوائد التربوية ولا وجه مو قاعدين استعراض على الفضائيات كذا والحكي على هذا وذا شعري معتزلي وكذا، لا بحث علمي. ملازما لرسول الله عند مواقيت الصلاة كلها، يعني بعد كلها بعد توكيد، لا يفقده في شيء منها، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرق له وينظر إلى حاجته وغربته، فيقول: يا سعد، هذا اسم سعودي، يا سعد لو قد جاءني شيء لأغنيتك. قال: فأبطأ ذلك على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اشتد غم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسعد، فعلم الله سبحانه ما دخل على رسول الله من غمه لسعد. طبعا هذا علم، مو يعني علم حادث، لم يزل الله عالما، العلم ذاته ولا معلوم، بس هذا من قبيل حتى نعلم المجاهدين منكم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فعلم الله سبحانه ما دخل على رسول الله من غمه لسعد، فأهبط عليه جبرائيل عليه السلام ومعه درهمان، فقال له: يا محمد، إن الله قد علم ما قد دخلك من الغم لسعد، أفتحب أن تغني؟ هني بالمناسبة من الأحاديث الموضوعة على رسول الله والمكذوبة، يقول لك بأنه هبط جبرائيل على رسول الله، هذا يحيى بن أكثم قاضي القضاء ويا الإمام جواد، قل لأبي بكر إني راض عنه، فهل هو راض عني؟ الله أكبر، الله ما يدري. فقال له: يا محمد، إن الله قد علم ما قد دخلك من الغم لسعد، أفتحب أن تغني؟ فقال: نعم. فقال له: فهاك هذين الدرهمين فأعطيهما إياه، ومره أن يتجر بهما. سؤال بورصة. قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم خرج إلى صلاة الظهر وسعد قائم على باب حجرات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينتظره on time، على الوقت ينتظر النبي إلى الصلاة. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يا سعد، أتحسن التجارة؟ فقال له سعد: والله ما أصبحت أملك مالا أتجر به. العقل موجود بس العين بصيرة. فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدرهمين وقال له: اتجر بهما وتصرف لرزق الله. أو ما أدري لعله في نسخة الوسائل وتعرض لرزق الله وتصرف لرزق الله. فأخذهما سعد ومضى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى صلى معه الظهر والعصر. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: قم فاطلب الرزق، فقد كنت بحالك مغتما يا سعد. قال: فأقبل سعد لا يشتري بدرهم شيئا إلا باعه بدرهمين، ولا يشتري شيئا بدرهمين إلا باعه بأربع. جاءت البركة. لا باعه بأربع دراهم. فأقبلت الدنيا على سعد فكثر متاعه وماله وعظمت تجارته. ما شاء الله، مرت الأحداث سريعة. فاتخذ صار حين شيخ سعد، بعد شيخ التجار النوال السعودي صار الشيخ سعد. وعظمت تجارته فاتخذ على باب المسجد موضعا وجلس فيه فجمع تجارته إليه. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقام بلال للصلاة يخرج وسعد مشغول بالدنيا، لم يتطهر ولم يتهيأ كما كان يفعل قبل أن يتشاغل بالدنيا. صلى المصلي لأمر لما انقضى الأمر. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا سعد، شغلتك الدنيا عن الصلاة، يا محافظ على مواقيت الصلاة كلها، الحين وين ما كنت، شغلتك الدنيا عن الصلاة. طبعا هذا إياك أعني، اسمع يا جارة، هذا لين في الحشي هذا. فخلف من بعدهم خلفه. فكان يقول: ما أصنع، أضيع مالي، هذا رجل قد بعته فأريد أن أستوفي منه، وهذا رجل قد اشتريت منه فأريد أن، ما عنده بعد جوال أتكلم. قال: فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر سعد غم أشد من غمه بفقره، اغتم أزياد. فهبط عليه جبرائيل عليه السلام فقال: يا محمد، إن الله قد علم غمك بسعد، فأيما أحب إليك، حاله الأولى أو حاله هذا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله: يا جبرائيل، بل حاله الأولى، قد أذهبت دنياه بآخرته. فقال له جبرائيل عليه السلام: إن حب الدنيا والأموال فتنة ومشغلة عن الآخرة، قل لسعد يرد عليك الدرهمين اللذين دفعتهما إليه، فإن أمره سيصير إلى الحالة التي كان عليها أولا. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمر بسعد فقال له: يا سعد، شيخ سعد حين بعد ما يرضى بعد سمي سعودي، فقال له: يا سعد، أما تريد أن ترد علي الدرهمين اللذين أعطيتكهما؟ فقال له سعد، فقال سعد: بلى، ومئتين. فقال له: لا، لست أريد منك يا سعد إلا الدرهمين. فأعطاه سعد درهمين. قال سريع مرة الحلقة: فأدبرت الدنيا على سعد حتى ذهب ما كان جمع وعاد إلى حاله التي كان عليها. إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر. يعني هذا سر القضاء والقدر، عرفت شلون؟ وهناك أحاديث جمة لو حبيت أيضا تراجع في كتاب الإيمان من أصول الكافي في المجلد الثاني مولانا في أسرار القضاء والقدر، روايات في هذا المعنى فلتراجع. اسمك وقت هالمقدار إن شاء الله فيه العظة وفيه الموعظة والكفاية. قلنا المسألة السابعة في الهدى والضلالة، تاسعة، مسألة تاسعة، المسألة التاسعة في الهدى والضلالة. قال: والإضلال الإشارة إلى خلاف الحق، هذا المعنى الأول. وفعل الضلالة هذا ثانيا، والإهلاك هذا ثالثا، ثلاثة معاني. والهدى مقابل للإضلال، إما بمعنى إراءة الطريق، هذه هداية تشريعية، تراجع تفسير الميزان بعد، هداية تكوينية وهداية تشريعية. الهداية التشريعية بمعنى إراءة الطريق، وظيفة الأنبياء والرسل، البيان الشرعي، البيان، هذا المعنى الأول، هداية تشريعية بإراءة الطريق، بالدلالة على الطريق، ما يقولوا جايد دليل مثلا، حتى تترجموا دليل مع الهاتف مع الكذا، هذا المعنى الأول، إراءة الطريق بمعنى إراءة الطريق، الدلالة على الطريق. المعنى هذا مقابل الإشارة إلى خلاف الله. المعنى الثاني، هداية تكوينية مقابل فعل الضلالة، يكون الإيصال إلى المطلوب. وهني طبعا بحوث فلسفية عرفانية، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، هداية هذه بأمر الله، هداية بالولاية الباطنية التكوينية، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فتراجع في تفسير هالآيتين، تفسير الميزان أيضا، الهداية بأمر الله ماذا تعني؟ إنما أمره إذا أراد شيئا. فهداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب، هذا اللي قلت لك في السير والسلوك إلى الله وفي العرفان وطي المنازل، أن هذه الهداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب، لا بمعنى الدلالة على الطريق. والله تسأله وين يقول لك روح مش بهذا الطريق، لا، دلالة بمعنى شنو؟ الإيصال، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، هذا المعنى الثاني، وهو بمعنى الإيصال إلى المطلوب. وهذا اللي يوصلك للمطلوب هو واصل، already واصل. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط. والأولان منفيان عنه تعالى، يعني المعنى الأول من الإضلال وهو الإشارة إلى خلاف الغوي، يعني زي ما سوى مثلا يسأل وين الطريق، خليه يرجع لها ثانية، هل هذا المعنى في حق الله صحيح؟ إشارة إلى خلاف الحق بأن يغوي بأن يضل، بهالمعنى قبيح، الله منزه عن فعل القبيح، وما عنده عنصرية مثل اليهود يقول على عنصري وكذا، شعب الله مختار، ماكو، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. هداية عامة لجميع البشر، ولهذا بعث الأنبياء والرسل، لهداية الناس. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وذات من الآيات حتى نختصر الحديث. فالإضلال بمعنى الإشارة إلى خلاف الحق، هذا قبيح في حق الله طبعا، حسن قبح عقليا محال، ممتنع وقوعا. وفعل الضلالة بعد هذا يكون شنو؟ هذا بعد أخش أو أعظم، أنه يضله تكوينا، صار مجبور معذور. فهذان المعنيان من الإضلال منفيان عنه سبحانه وتعالى. إذن شبقى المعنى الثالث اللي ورد في الآيات، الإهلاك ولن يضل أعمالهم، يعني الثواب. الإضلال يكون بمعنى الإهلاك اللي ورد في الآيات القرآنية، مثلا والذين قتلوا، لا قبل هذه الآية، سورة محمد، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، أضل أعمالهم. أو الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. راح يجي التفصيل. فالإضلال بمعنى أنه شنه بدل من إراءة الطريق إشارة إلى خلاف الحق. هذه شغلة إبليس أن يضل العباد لأغوينهم أجمعين. وأنه إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء. والتفصيل التربوي للأخلاق المعروف تراجعهم في المجلد الثاني من أصول الكافي تفسير الميزان. أو بمعنى فعل الضلالة يعني بعكس الهداية التكوينية وهي الإيصال إلى المطلوب. هم هذا محال على الله وقوعا قبيح لا يصدر منه. يبقى الإضلال بمعنى الهلاك يقابله الهدى بمعنى الإثابة وإعطاء الثواب. فلن يضل أعمالهم. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. زين إذا ما معنى اهدنا الصراط المستقيم؟ هذه والذين آمنوا اللي في الآيات والذين اهتدوا زادهم هدى. والذين اهتدوا زادهم هدى يعني هم في البداية قبل الهداية آمن بالله عمل صالحا فزاده هدى زاده هداية هداية على هداية. هذا معنى الآية والذين جاهدوا فينا. لاحظ كلمة فينا هذه مهمة عند علماء العرفان الملك التبريزي في رسالة يطلب منه الشيخ محمد حسين الأصفهاني مال تحفة الحكيمة الفلسفة. فهذه علماء العرفان عندهم هذا موجود الشيخ محمد البهاري والشيخ حسين قيل همداني والسيد القاضي. والذين جاهدوا ما قاعد آمن في سبيل الله والذين جاهدوا فينا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يا همام اتق الله وأحسن فإن الله مع الذين شنو تقوى الذين هم محسنون. فهذا معنى اهدنا الصراط المستقيم وهديناهم إلى صراط مستقيم. الأنبياء اجتبيناهم وهديناهم هداية على هداية هداية خاصة الألطاف الإلهية الخاصة. فلما لم يقبل بالهداية العامة فهذا معنى أنه بسوء اختياره يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. قال والإضلال الإشارة إلى خلاف الحق. قلت هذا بحث مفصل احنا ناخذ المجمل وانت عليك المفصل تراجع التفاسير خصوصا تفسير الميزان كتب الأخلاق أيضا والعرفان وجامع السعادات وامثال ذلك تهذيب الأخلاق تطهير الأعراق لابن مسكوي أخلاق سيد عبد الله شبار. قال الطوسي رحمه الله والإضلال الإشارة إلى خلاف الحق هذا المعنى الأول وفعل الضلالة المعنى الثاني والإهلاك المعنى الثالث والهدى مقابل يعني لهذه المعاني الثلاثة والأولان منفيان عنه تعالى. إذن هناك أيضا هداية بمعنى الإيصال إلى المطلوب هناك هداية تكوينية مضافا إلى الهداية التشريعية بمعنى إراءة الطريق. أقول يطلق الإضلال على الإشارة إلى خلاف الحق وإلباس الحق بالباطل. يعني ما ندري نجيب أمثلة وشواهد كثيرة هذا من الذين لبسوا على الأمة نصرناك من جهلنا يا ابن هند على البطل الأعظم الأفضل. وكم قد سمعنا من المصطفى وصايا مخصصة في علي وفي يوم خم رقى منبرا وبلغ والركب لم يرحل وأمنحه إمرة المؤمنين من الله جهرا بنص جلي وفي يده يده معلنا ينادي بأمر العزيز العلي فمن كنت مولاه هذا أخي علي له الآن نعم الولي فبخبخ شيخك لما رأى عرى عقد حيدر لم يحللي وإني وإياك من أهلها من النار في الدرك الأسفلي فما عذرنا يوم فصل الخطاب لك الويل منه غدا ثم لي، وإن عليا غدا خصمنا قد احتج بالله والمرسلين. وإن كان بينكما نسبة فأين الحسام من المنجلي، وأين الثريا، وأين الثرى، وأين معاوية؟ يقول: نسيت محاورة الأشعري ونحن على دومة الجندلي، وقد أقبلوا زمرا يهرعون ويأتون كالبقر الهمعلي، كالبقر الهمعلي. ألين فيطمع في جانبي وسهمي قد غاب في المصلي، خلعت الخلافة من حيدر كخلع النعال من الأرجل، وألبستها فيك يا ابن اللئام كلبس الخواتم في الأنولي، ولم تكو والله من أهلها الخلافة ورب المقام ولم تكملي، وسيرت ذكرك في الخافقين كسير الجنوب مع الشمال. اقرأ شوف آخر حياته شلون مات. اللهم إنك أمرتنا إلى آخره، راجع مروج الذهب وغيره. فهذا بمعنى شنو؟ إشارة إلى خلاف الحق. حتى يقول لك صحيح النبي قال تقتل عمار في البغي، لكن اللي قتل عمار منه اللي طلع إلى الحرب. هذا معناه بعد النبي يوم طلع الحمزة هو اللي سبب عليه الوحشي. يطلق الإضلال على الإشارة إلى خلاف الحق وإلباس الحق بالباطل. وحط من الأحاديث الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة بلي ما يخالف، لكن بعدها وأبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة. هنا الأحاديث الأمناء على الله ثلاثة، أنا وجبرائيل ومعاوية مثلا. راجع الغدير الأحاديث الموضوع. يطلق الإضلال على الإشارة إلى خلاف الحق وإلباس الحق بالباطل، كما تقول أضلني فلان عن الطريق إذا أشار إلى غيره وأوهم أنه هو الطريق. ويطلق ثانيا على فعل الضلالة في الإنسان كفعل الجهل فيه حتى يكون معتقدا خلاف الحق، يعني يأخذ يمسكه من إيده وغويه، غوي على يعني ما يدل على طريق، غواية هذا تكوينه. فعل الضلالة تكوينان. ويطلق ثالثا على الإهلاك والبطلان، كما قال تعالى فلن يضل أعمالهم، هذا سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وما كان الله، هذا يذكره في علم الأصول استدلال بالآيات على براءة الشرعية والإباحة الشرعية، رفع عن أمتي ما لا يعلمون مثلا. وما شنو هو الآية؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الآية الثانية وما كان الله ليضل قوما حتى يبين، هذه من الآيات التي يستدل بها على البراءة الشرعية. الآن مو حديثنا بس باب الإشارة. وما كان الله ليضل قوما حتى ويطلق على الإهلاك، يعني شنو هو ما كان الله ليضل قوما يعني يهلكهم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. ويطلق الإضلال على الإهلاك والبطلان، كما قال تعالى فلن يضل أعمالهم، يعني شنو يبطلها، فلن يبطلها. والهدى يقع لمعان ثلاثة، قلت البحث مفصل لكن هذا المختصر تأخذ حديث مفصل أز المجمل بخان، يعني أنت أقرأ الحديث المفصل من هذا المجمل. والهدى يقال لمعان ثلاثة مقابلة لهذه المعاني، ما يقول اتجاه معاكس face to face، وجها لوجه مقابل. فيقال أولا بمعنى نصب الدلالة على الحق، لما نقول النبوة لطفون، الإمامة لطفون، واللطف واجب فيجب تنصيب الإمام، بمعنى هذا نصب الدلالة يعني إراءة الطريق، لأن الهداية بمعنى الدلالة دليل، نقول هادي دليل مرشد. فيقال بمعنى نصب الدلالة على الحق، كما تقول هداني إلى الطريق مقابل أضلني، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر. عرفت شنو؟ هذا أولا. وثانيا وبمعنى فعل الهدى في الإنسان حتى يعتقد الشيء على ما هو به، الإيصال إلى المطلوب، عبارة سيد طباطبائي، هداية تكوينية. أكو طبعا هداية فطرية ورد في حديث لأمير المؤمنين، لكن كمل أول مطلب. وثالثا بمعنى الإثابة، وبمعنى الإثابة الثواب، كقوله تعالى سيهديهم والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم، يعني سيثيبهم، يعني سيثيبهم. والأولان يعني شنو الأولان؟ الإشارة إلى خلاف الحق يغوي. يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد أجاني وكان الشيطان للإنسان خذولا. والأولان هذا الأول. ثاني بمعنى شنو؟ الفعل التكويني، يعني تكوينا، كما أنه مثلا يخلق يرزق يفعل الضلالة في قلب العبد، هل هذا المعنى على الله ممكن؟ وقوعا وقوعا لو أراد، ذاك شيء آخر، قدرته عامة على كل مقدور، لكن كلامنا هل هذا واقع خارجا؟ محال وقوعا، لأنه قبيح والقبيح لا يصدر من الله. والأولان إذن منفيان عنه تعالى. شوف هذا مختصر يفيد كثير في تفسير الآيات، هذا السطر من المحقق الطوسي. والإضلال الإشارة إلى خلاف الحق هذا أولا، وفعل الضلالة والإهلاك، والهدى مقابل لهذه المعاني. هذا مختصر مفيد جدا لمعرفة استعمالات هذه المفردات القرآنية، الهدى والضلالة. ولهذا أئمتنا عليهم السلام أئمة الهدى مقابل أئمة الكفر والضلال. والأولان منفيان عنه تعالى، يعني الإشارة إلى خلاف الحق أولا، وفعل الضلالة ثانيا. لماذا منفيان عنه تعالى؟ ما الدليل على ذلك عقائديا؟ قال لأنهما قبيحان، والله تعالى منزه عن فعل القبيح، وإن كان قادرا على كل شيء خلافا للنظام، لكن لا يصدر منه القبيح. وأما الهداية فالله تعالى نصب الدلالة على الحق، بعث أنبياء ونصب أئمة، بمعنى إراءة الطريق، وهذا وظيفة النبوة والوحي، يعني من الناحية التشريعية هداية تشريعية، هداية تشريعية. وبعد وفعل الهداية الضرورية في العقلاء ولم يفعل الإيمان فيهم، لأنه أي الإيمان كلفهم، أي كلف العباد به ويثيب على الإيمان. فمعاني الهداية صادقة في حقه تعالى إلا فعل ما كلف به، صحيح، ولكن هم يهيئ الأسباب، يهيئ الأسباب فعل الهداية خارجا، يعني سيدي يهيئ الأسباب للإيمان، يعني من قبل شنه، يعني مثلا طهارة المولد، البيئة، الجو، يهيئ له أسباب الهداية. ولذا لا يمكن، لا يعاقب من كان جاهلا قاصرا، هذا راح يجينا إن شاء الله. جاهل مقصر يعني هو لم يبحث، بإمكانه أن يطلع. الآن في مسألة الإمامة خلاف، صح ولا لا؟ من لم يسمع بهذا الخلاف من المسلمين؟ الأدلة والحجج كافية، بإمكانه أن يبحث وأن يطلع وأن يفحص وأن يستفرغ الوقت، صح ولا لا؟ أما من لم يسمع بالخلاف جاهل قاصر، الجاهل القاصر معذور، قبيح على الله أن يعذب الجاهل القاصر. أما الجاهل المقصر هل هو معذور؟ حتى لو قال يا أبا أنا كنت أشك في إمامة علي بن أبي طالب، يقال له هذا الشك منجز للتكليف، حتى هالشك والاحتمال، لأنه كان يجب عليك بحكم العقل الفحص، وبإمكانك أن تصل شنه إلى الحق، لأنه واضح كالشمس وراء النهار، خصوصا مع توفر شنه الوسائل المعرفية من الكتب والمصادر. لا مو بس من مصادر شنو الشيعة الإمامية، حتى لو قرأت المصادر المعتبرة من أحاديث من كتب حديث وسيرة وتاريخ وتفسير في مصادر أهل السنة كما يقول السيد الشهيد الصدر رحمه الله، إلا استطعت أن تثبت مذهب أهل البيت عليهم السلام من مصادر أهل السنة، فلا يكون معذورا. والله أنا كنت شاك لو كنت عالم ومتيقن. لا، الجاهل المقصر إذا قصر في الفحص لا يكون معذورا عقلا. الغرض قال: فمعاني الهداية صادقة في حقه تعالى إلا فعل ما كلف به. ولذا مر علينا في مسألة والشكر على مقدمات الإيمان، وإذا قيل إنه تعالى يهدي ويضل، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء مثلا، فإن المراد به أنه يهدي المؤمنين بمعنى أنه يثيبهم، ويضل العصاة بمعنى أنه يهلكهم ويعاقبهم. وأيضا نحن نزيد على كلام العلامة، لأن قد واحد ما يقتنع ولا يطمئن قلبه، هناك الهداية الابتدائية العامة، فإذا قبل بذلك زاده الله هدى، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم. وفي المقابل إذا أعرض عن الحق وجحد الحق خصوصا مع علمه، ولهذا وأضله الله على علما وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما، فهذا يحصل في قلبه شنو؟ نكتة سوداء على نكتة على نكتة، فيسود قلبه ويصير الرين كلا بران على قلوبهم. ثم بعد ذلك من خذلان إلى ضلالة إلى شنو؟ إلى الختم على القلب، طبع على القلب. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، انسبوني من أنا. بعدين ايش قالوا للإمام حسين؟ قالوا: قد علمنا ذلك كله، ولكن لسنا بتاركيك حتى تذوق الموت عطشا. وقول موسى عليه السلام: إن هي إلا فتنتك، فالمراد بالفتنة أيضا تراجع هذا تفسير الميزان، الشدة والتكليف الصعب. ذاك اللي قال أعوذ بالله من شنو؟ من الفتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، قال له الإمام أعوذ بالله من مضلات إن الفتن قد أقبلت. راجع وصول الكافي هذا الحديث في فضل القرآن، إن الفتن أيام أو آخر أيام النبي يقول إن الفتن قد أقبلت كقطع الليل المظلم، أنتم المستضعفون من بعدي ها؟ بعد الذي قلتم فلا رزية الخميس، الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله وكتابة الكتاب. فالنبي قال إن الفتن قد أقبلت كقطع الليل المظلم، زين، فعليكم بالقرآن، فعليكم بالقرآن، فإنه شافع مشفع محل مصدق إلى آخره. فالغرض، فالمراد بالفتنة الشدة والتكليف الصعب، يضل بها من يشاء، أي يهلك من يشاء، وهم الكفار. فإذا استدلال المجبرة في نهاية المطاف يكون عقيم وعلى خلاف المطلوب. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى مسألة الهدى والضلال، وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين.